هذا السؤال يتعلق بالدرس الماضي، يسأل يقول السؤال في المتن: والخلوة عن المميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم يمنعه، والطلاق في مرض موت أحدهما. ولعله يعني الفواصل قد تبين هذه الأحوال، يعني الفواصل لها أثر في المعنى، فالذي يظهر أنه إشكال عليه والخلوة عن مميز ممن يطأ مثله، وظن ممن يطأ مثله هو المميز، وإنما هنا الخلوة عن المميز بمعنى أنه التي تكون الخلوة التي هي موجبة للصداق، وطبعا يحتاج هذه المراجعة في البتن الموجبة للصداق الكامل أن يكون هذا الشخص مميزا، بمعنى أن الخلوة مع الطفل الصغير غير المميز هذه توجب خامل الصداق، لأنه يمكن أن يكون الوطء معه، ولا يلزم كما مر معنا من كامل الصداق واستحقاق المرأة كامل الصداق هو الوطء الفعلي، بل حتى ما يسمى ما سميناه بإرخاء الستور والخلوة الشرعية هذه موجبة للصداق. فهنا إذا كان خلا وكانت هذه الخلوة فيها صغير طفل صغير غير مميز فهذه تستحق كامل الصداق وتسمى خلوة شرعية. أما إن كان مميزا لا يطأ معه يعني لا يمكن الإنسان أن يطأ وهذا المميز موجودا وهو يعلم بها، فهنا عند ذلك هذه لا تسمى خلوة شرعية فلا تستحق كامل الصداق. هذا لعله أراد أن كأن الفكرة التي قلنا بأن زوجتين في ليلة واحدة، فأراد هنا لعله يريد أن يطبقها، وهنا يستشكل كيف يكون القسم. قال: كيف يكون القسم بين الزوجات إذا كان في عقد واحد في نفس الوقت؟ يعني كن شجاعا وافعل ذلك ثم ادعونا إن شاء الله. قال: ما حكم تأخير الوليمة عن عقد النكاح؟ قلنا: هذه الوليمة هي خاصة بهذا المناسب بالبناء، فهو كونه لم يفعل ذلك، وإنما لعله أحيانا الآن في بعض المجتمعات أو نحوها يؤخرون ذلك إلى ما بعد ذلك، وهذا في الغالب أن يكون هناك وليمة عند البناء لكنها قد لا تكون موسعة، ثم بعد ذلك بعد شهر أو أقل أو أكثر من ذلك يعملون ما يسمى بالحفلة التي هي أكبر من ذلك. على كل حال الوليمة التي الآن نقصدها هي التي تكون عند البناء، حتى وإن كان الحصر المدعوون في الأقارب المقربين، ثم بعد ذلك أرادوا بعد ذلك أن يفعلوا حفلا بعد ذلك موسعا، فيصبح التي تسمى وليمة العرس هي التي تكون عند البناء. قال: هل الضرب الدفي؟ وهذا قد تكرر السؤال. للرجال محرم على المذهب؟ لا، المذهب يكون من باب المكروه، يعدونه من باب المكروه وليس من باب المحرم. السؤال لعله قريب منه: هل يفعل ذلك للرجال؟ قلنا بأنه يكره للرجال فلا يفعلونه. يسأل الآخر عن العرضة، هي نفسها وقريبا من هذه العرضة هي نوع من الرقصات الحربية، فهذه إذا كان الأمر يقتضيها، بمعنى أنها تكون هذه تحمس كما قلنا في الأحباش ونحوهم، إذا كان تحمسا فهذا يمكن أن يكون بمعنى الاستعداد للجهاد ونحو من ذلك، فهذه من رقصات الحرب المشجعة. أما أن تفعل في الأعراس فهذا في الواقع ليس هذا موضعها وليس هذا مكانها. هذا أرجعنا إلى الصدق. قال: ما حكم تزويج شيء أو بشيء من القرآن الكريم؟ على المذهب لا يجوز، لا بد من بذل شيء من المال، لا بد بذل شيء من المال، ولا يجوز أيضا أن يكون الصداق تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن لا يؤخذ فيه مقابل، لكن يمكن أن يكون تعليم علم آخر، أن يعلمها شيئا من الفقه محدود أو شيئا من اللغة العربية أو أي شيء آخر، لأن هذا يمكن أن يتقاضى عليه أجرا. أما تعليم القرآن فلا يجوز أن يتقاضى عليه أجرا، فعند ذلك لا يصلح أن يكون صداقا. هذا يسأل عن الضرب بالطبل، يقول لعله ليس مشهورا الدف. على كل حال ينبغي أن يكون إذا أرادوا ضربا فأن يكون بالدف، فهذا الذي يؤذن به، أما الطبل وهو المغلق من الجهتين فلا يجوز الضرب به، لأن هذا الذي أذن به. هنا قال بعد ذلك: هل يجوز بيع الدف وأخذ الأجرة عليه؟ بما أنه رخص فيه أصبح مباحا، بما أنه رخص فيه أصبح مباحا. هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب لأهلها تعسفا؟ نعم، كما قلنا قبل قليل وأكدنا هذا بأن هذا يجوز، لكنه ليس من حسن التعامل وليس من ما تقتضيه المروءة، يعني أنت جئت وخطبت وأكرمت فليس يعني كما يقال باب الإكرام الذي أكرموك فطاك الأب فلدة كبده، يعني كما قلنا سابقا وأوضحناه، يعني الإنسان يبذل عن عرضه وأهله مهجة فؤاده ودمه ويبذل كما يقال ثم بعد ذلك يعطيك إياها، وليس من الوفاء وليس من حسن المعاملة وليس من باب الإكرام أن يكون الإنسان يمنعها. كما قلنا قد يكون هناك مصالح معينة للأضرار يرى بأنها في بيت والديها من فساق أو شيء من هذا، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون لبقا حسن العشرة مع أصهاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لسعيد بن العاص حسن تعامله مع أهله مع ابنته صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان يحرم على الرجل أن يدخل مرأتين في بيت واحد فهل يؤخذ منه حرمة الزواج بزوجة ثانية؟ هل لا يستطيع أن يفتح بيتين؟ على كل حال لا تجعل هذا اللازم لازما، لكن على كل حال نقول يحرم عليك أن تضعها في هذا البيت، تجعلها في عشة، تجعلها عند بيت أهلها، تشترط، يمكن أن يكون ذلك، يعني كما يقال لي يمكن أن يكون شيئا هذا، يعني لا تلازم بين الأمرين، لكن على كل حال يحرم عليك ابتداء أن تدخلها على هذه دون رضاها، أن تكون تشترط على أن تكون في بيت أهلها تفتح لها بيتا بعد ذلك، هذا شيء آخر. هل للزوج أن يوافق ظاهرا على الشروط الباطلة التي لا تفسد العقد؟ نعم، يعني لو قالت لا أريد نفقة وهي التي تقبل مثلا مثل ذلك، أو كما قلنا شابة تقول لي ليلتين ولزوجتك الأخرى ليلة واحدة قال نعم فله ذلك وله بعد ذلك ألا يفي، لأن هذه الشروط كما قلنا تكون باطلة لكنها لا أثر لها على العقد. هل خدمة البيت واجبة على الزوجة؟ على المذهب الأصل العدم، وإنما هو أخذها، وإنما كما قلت قبل قليل هي القضية قضية المعاشرة بالمعروف، فينظر في المجتمع ما هو المعروف في ذلك. ولذلك لا يخفى حال بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانتها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الخدمة في بيتها وتطلب النبي صلى الله عليه وسلم خادما حتى تخفف عما في بيتها من الأعمال، فهي لا شك وهذا مقتضى الحال أن الرجل يكد في الخارج ليكدح ويكسب، ثم بعد ذلك هي تقوم بأعمال البيت فيما يتعلق بهذا الأمر. لكن نحن نقول بأن ذلك باعتبار أن المرأة كما يقال أحيانا يلزم الرجل أن يخدمها، والله أعلم.